Bumi Syria. Sebagai pengenalan ringkas, kita ada dua orang tamu, seorang lagi dalam perjalanan. Kita mulakan dulu lah. Yang sebelah kiri saya pada malam ni adalah Syekh Dr. Amir Hussein Abu Salamah, salah seorang kiadah ataupun pimpinan Ikhwan Muslimin Syria, yang tuan-tuan pada malam ni Muslimin-Musliman dapat dengar first hand lah daripada beliau tentang apa yang berlaku di Syria. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه الله إلى يوم الدين. أما بعد، أنا سعيد جدا أن أكون في ماليزيا في هذا البلد الطيب وهذا الشعب الطيب، وسعيد جدا أن أكون أيضا بين إخوتي وأخواتي في هذا المسجد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا إذ أتحتم لنا فرصة اللقاء بكم حتى نتحدث عن قضية مهمة من قضايا المسلمين. فأقول أولا أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lepas memuji-muji Allah dan selawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syekh melahirkan rasa yang sangat gembira, senang dapat datang ke Malaysia yang bagi beliau sebuah negara yang baik, dan rakyatnya juga rakyat-rakyat yang baik. Dan dia sangat gembira dan bersyukur dapat bersama Muslimin Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini di dalam masjid ini. Yang perhimpunan ini, pertemuan kita ini pada malam ini akan membincangkan satu permasalahan umat yang sangat penting yang berlaku sekarang. من أعظم المنن التي من الله تبارك وتعالى علينا بها نحن المسلمين، من أعظم المنن أن جعلنا الله تبارك وتعالى أمة واحدة وجعلنا إخوة على اختلاف ألواننا وأجسامنا وألسنتنا وبلداننا، لأن رابطة الدين والعقيدة أهم رابطة في الحياة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. يا لها من هدية عظيمة من الله تبارك وتعالى لنا أمة الإسلام. على ذلك كرنيان الله سبحانه وتعالى نعمة الله yang cukup besar bagi kita adalah nikmat Allah menjadikan kita satu umat. Allah menjadikan kita bersaudara walaupun berbeza latar belakang kita, berbeza bahasa kita, budaya kita, bangsa kita, fizikal kita, tapi kita merupakan satu umat yang bersaudara. Dan ikatan iman dan ikatan Islam, ikatan agama ini adalah ikatan yang paling baik yang mengikat antara sesama umat manusia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sesungguhnya hanya sahaja yang mempersaudarakan seorang itu adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan beliau mengatakan lagi bahawa nikmat ini adalah nikmat yang cukup besar yang patut kita syukuri. ولذلك فإن هذه الأخوة الإسلامية من مننها ومن فضلها ومن عطائها أنها قوة. الوحدة الإسلامية قوة. ولذلك نحن اليوم مليار ونصف مليار مسلم عددنا هكذا، ومن فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم أن جيرانكم هنا وإخواننا جميعا في أندونيسيا أكبر بلد في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان. نحن 1.5 مليار مسلم يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات، 1.5 مليار لو كنا مجتمعين، لو كنا متآخين، لو كنا متحابين، لو كنا متعاونين لحققنا أشياء عجيبة في عالم العزة والقوة والكرامة والسلطة. نعمة السوداراءان bagi Syekh katakan tadi adalah satu nikmat yang sepatutnya memberi kekuatan kepada umat Islam, sebab jumlah kita ramai. Kita ada 1.5 bilion umat Islam. Jiran kita Indonesia, Indonesia saja dah ramai lah, negara yang ada umat Islam paling ramai di Indonesia. Dan kalaulah jumlah yang ini bersatu, saling menyayangi, saling tolong-menolong, dia jadi satu kekuatan. Satu kekuatan, bayangkan 1.5 bilion yang bersatu tolong-menolong, dia memang tak ada kekuatan yang boleh menandingi dia. ولذلك هذه الأمة الكبيرة بعدد سكانها، الكبيرة بإيمانها، الكبيرة بثرواتها، الكبيرة بموقعها الجغرافي، البترول عندنا، المياه عندنا، الزراعة عندنا، المال عندنا، الصناعة عندنا، كل شيء عندنا أيها الأخوة. ولذلك لو كنا أمة متحدة بالواقع العملي كما أراد الله منا أن نكون أمة واحدة وأن نكون إخوة متناصرين متعاضدين متعاونين، والله لو كنا كذلك، لو كنا كما أراد الله، لو أحيينا فقه الأخوة الإسلامية في عالم التكافل الاجتماعي لما بقي في الأمة فقير، ولما بقي في الأمة مظلوم، ولما بقي شبر من أرض المسلمين محتل. ولذلك فإن مشكلة المسلمين الفرقة، مشكلة المسلمين أنهم لم يحققوا معنى الجسدية في الأمة تحقيقا شاملا، وإن كان التحقيق الجزئي موجودا بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن نحتاج إذن إلى إحياء فقه الأخوة في أمة الإسلام في كل الجوانب، إحياء فقه الأخوة الإسلامية في الزكاة، إحياء فقه الأخوة الإسلامية في السياسة، إحياء فقه الأخوة الإسلامية في الدفاع عن أراضي المسلمين وحقوق المسلمين في العسكرية وفي كل الجوانب الأخرى. آنذاك اعلموا يا أيها الإخوة لما نحييها هكذا سنكون قوة وستكون لنا المنع، لن تبقى إسرائيل الصهاينة، ولن يبقى الظلمة من أمثال بشار الأسد وهؤلاء الذين يقتلون أبناء المسلمين. Kekuatan kita bukan hanya terletak pada bilangan kita 1.5 bilion tadi. Bahkan kekuatan sumber alam ini ada pada umat Islam. Kita ada petrol, kita ada tanah yang subur, tanaman-tanaman, dan kita ada segala-galanya umat Islam. Kalaulah kekuatan ini betul-betul dimanfaat oleh umat Islam, insya-Allah tidak akan ada umat Islam yang fakir. Tidak akan ada mana-mana umat Islam yang dizalimi. Dan tidak akan ada mana-mana negara Islam walaupun seinci akan dirampas dan dijajah. Jadi oleh itu kita Syekh mengharapkan, mendoakan mudah-mudahan kita menghidupkan kembali fiqh ukhuwah, fiqh persaudaraan, supaya kekuatan-kekuatan tadi dapat dimanfaatkan untuk kita melawan segala bentuk kezaliman yang ada. Kalaulah kekuatan itu betul-betul dilaksanakan dan dimanfaatkan dan dipraktikkan, takkan ada, takkan wujud negara ni Israel. Dan takkan wujud orang-orang zalim, orang-orang yang kejam macam Bashar al-Assad. Dan tidak akan ada lagi mana-mana negara di umat Islam di dalam dunia ini yang menderita. Nabi alaihi salatu wassalam yaqul مثل المؤمنين في توادهم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم يعني فيما بينهم. هذا تعبير عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قاعدة ذهبية ربانية إن أسقطناها على الواقع وحققنا هذا المراد منها سنكون أعز أمة. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، جسد واحد حي إذا اشتكى منه عضو السن يؤلمني، يدي تؤلمني، تداعى له سائر الجسد، كل الجسد حي، كل الجسد مستيقظ لأن السن يتألم أو لأن اليد تتألم أو لأن العين تتألم أو لأن الأذن تتألم، فيستيقظ الجسد كله سهرا وحمى وألما وحزنا. تصور معي لو أن الأمة تحققت بهذا الحديث، حديث الجسدية الواحد، إذا حدث ألم في فلسطين الأمة كلها مستيقظة، إذا حدث ألم في الشام في سوريا الأمة كلها مستيقظة بالسهر والحمى والتعب والبحث عن العلاج. ما الذي وقع؟ لا يمكن أن ينام الجسد والألم موجود في جزء منه. هذا لما تكون الأمة حية. أما إذا كان ميتا فما لجرح بميت إيلام. الميت لو قطعت يده لا يمكن أن يشفى، أو قطعت عينه لا يمكن أن يشفى، أو قطعت أذنه لا يمكن أن يشفى. أما النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام أراد لنا جسدا حيا إذا وقعت مصيبة في طرفه الطرف الآخر يقظ يعالج هذا الجرح. الشيخ membawa kita untuk menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bagi beliau satu boleh menjadi satu kaedah emas rabbani. Iaitu hadis tentang ummah ini merupakan satu jasad. Nabi umpamakan umat Islam seumpama satu jasad. Dalam kasih sayang mereka, fitawadihim, kasih sayang mereka, kemesraan mereka, kecintaan sesama mereka, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, sayangnya, mengasihinya, tolong menolongnya, ambil berat sesama sendiri. Kalau salah satu daripada anggota itu mengadu dia sakit, contohnya gigi mengadu sakit ataupun tangan mengadu sakit, seluruh jasad yang lain akan turut bersiap untuk nak bantu. Apa yang gigi sakit tadi, apa masalahnya, macam mana nak bantu gigi tadi supaya dia sembuh. Maksudnya seluruh jasad kita walaupun gigi yang sakit akan berjaga, tak boleh tidur. Dan kalaulah hadis ini dipraktikkan, diamalkan oleh umat Islam, kalaulah ada mana-mana umat Islam yang mengadu, contohnya di Palestin ataupun di Syria ataupun di mana saja, semua umat Islam yang lain akan turut respon, turut berjaga, turut bincang, turut juga rumping, fikir macam mana kita nak tolong saudara kita yang sakit tu, yang menderita tersebut. لذلك فإن العلماء يقولون إذا اغتصب شبر من أراضي المسلمين، شبر واحد، وجب على كل المسلمين أن ينهضوا من أجل أن يحرروا هذا الشبر، أياً كان هذا الشبر، في الشام، في ماليزيا، في أندلسيا، في مكة، في المدينة، في المهم إذا أخذه العدو هذا الشبر من أراضي المسلمين، يجب علينا أن ننهض من أجل أن نعيد هذا الشبر إلى أهله، إلى المسلمين. ولذلك فإن الدفاع عن أراضي المسلمين من أفرض فروض الأعيان، وإذا انتهك عرض مسلمة في شرق الأرض أو في غربها وجب على المسلمين جميعا أن ينتصروا لعرض هذه المسلمة في أي بلد كانت. وإذا وقع ظلم على مسلم بأي نوع من أنواع الظلم وجب على المسلمين جميعا أن ينصروه حتى يرفع عنه هذا الظلم. ولذلك لما كانت الأمة حية، لما كانت الأمة يقظة من أيام نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أيام الخلفاء الراشدين إلى أيام التابعين إلى أيام العصور الإسلامية الزاهرة، كانوا هكذا يفعلون. وفي يوم من الأيام أسر الروم امرأة، وكان المعتصم الخليفة المعتصم في بغداد هو خليفة المسلمين، هذه المرأة نادت ومعتصما أنا امرأة مسلمة الآن بين يدي هؤلاء الروم الذين يعتقلوني والذين سيؤذونني وربما ينتهكون عرضي، فأين أنت يا خليفة المسلمين؟ أي أنتم أيها المسلمون؟ فقال لبيك يا أختا، فجيش جيشا عظيما. ما قال هذه قضية لا أهمية لها، هذه قضية جزئية، هذه قضية امرأة تحلها الدبلوماسية، أبدا، جيش الجيوش. وأرسل إلى قائد الروم أن أطلق سراح هذه المرأة وإلا أتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي حتى أحرر هذه المرأة المسلمة. فانظر لما تكون الأمة يقظة، هذه عزة الأمة، هذا الدفاع عن المسلمين، هذا الوقوف مع قضايا المسلمين هو الذي يجعلنا في غاية العزة وفي غاية الكرامة. Syekh buat perbandingan antara umat yang hidup dengan jasad tadi kan, diumpamakan jasad. Jasad kalau dia hidup, kalau dia sakit, yang lain akan rasa turut sakit. Tapi bayangkan kalau jasad dia dah mati, orang potong tangan dia tak kata apa, orang korek mata dia pun dia tak kata apa, orang potong telinga dia pun dia tak kata apa. Dan menurut ulama, jika ada mana-mana tanah orang Islam, tanah milik Islam yang dirampas, yang dijajah walaupun sejengkal, wajib ke atas umat Islam untuk mempertahankan tanah itu. Dan apabila ada seorang saja umat Islam, orang Islam yang dizalimi, wajib umat lain untuk menolong orang yang dizalimi itu. Dan dibawa contoh apa yang berlaku zaman Mu'tasim Khalifah. Apabila ada seorang saja wanita yang ditawan oleh roh, dan wanita itu menyeru, wahai Mu'tasim, bebaskanlah dia. Tengok apa kesan kalau umat yang masih hidup, kalau umat masih tak ada siapa pedulilah ke perempuan tadi, tak ada apa sangat perempuan seorang kan, tapi ni umat yang hidup, roh ni hantar tentera bagi tahu dekat Mu'tasim, dia hantar tentera bagi tahu dekat Raja Rom tadi, bebaskan perempuan itu, kalau tidak aku akan hantar satu tentera, satu pasukan tentera yang baris pertama dia duduk depan kamu, baris terakhir dia dekat aku. Apa Mu'tasim ni duduk di Baghdad bin Rom ke tak Rom lah. Tak tahu kat mana dulu jajahan Rom ke mana. Maksudnya banyaknya nak nampak, banyaknya, ramainya mereka yang akan dihantar, dikirim, disiapkan oleh Mu'tasim untuk membebaskan seorang saja wanita yang ditawan oleh Rom. Wa min qadaya al-muslimin hadhihi al-ayyam ayyuha al-ikhwa ayyuha al-akhawat min qadaya al-muslimin al-mu'lima al-jariha al-muhzina والله يتفطر القلب لها ألما وحسرا يذوب القلب لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. إن الذي يحدث اليوم في بلاد الشام في سوريا أمر فظيع جدا. جئنا لنشرح لإخواننا ما الذي يحدث لنا في بلاد الشام، ماذا يحدث للرجال وللنساء وللصغار وللكبار، ماذا يحدث في ذلك البلد المسلم، هذا البلد المبارك الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام والذي وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، وقال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، الشام كنانة الله في الأرض، من رماها بسهم رميته بسهمي ولا أبالي. وقال لنا عليه الصلاة والسلام، قال للأمة إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ما الذي يحدث في بلاد الشام اليوم؟ ما الذي يحدث في سوريا عاصمة الأمويين اليوم؟ ماذا يحدث في سوريا بلد الإمام النووي وابن كثير وأمثال هؤلاء؟ ما الذي يحدث فيه؟ Pada malam ni Syekh nak menerang kepada kita satu permasalahan yang berlaku terhadap umat Islam, iaitu apa yang berlaku di Syria. Cukup teruk apa yang berlaku di Syria, di bumi yang Nabi SAW banyak menyebut tentang kelebihan-kelebihan di Syria. Ada beberapa hadis yang Syekh sebut tadi, antaranya semoga Allah memberkati bumi Syam dan bumi Yaman. Jika Nabi sebut lagi, bagaimanakah keadaan umat apabila penduduk Syam telah musnah? Itu antara kata-kata Nabi. Dan beberapa hadis yang menyebutkan tentang bumi Syam, yang mana ibu negeri Syam sekarang Dimashq adalah merupakan ibu kota pemerintahan kerajaan Umayyah dan tempat tinggal Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir dan seumpamanya. Ibtuliyat Suria, ibtuliyat bilad al-Sham bi'asaba mujrima tasallatat alayh tahkumuhu, walakin tahkumuhu bil-dhulm bil-qahr bil-ghayb. فيقوم هذا الشعب السوري ليقول كفى ظلما لنا، كفى قهرا لنا، كفى ويلا لنا، كيف سجونا. فيقوم هذا المجرم ويعاونه من يعاونه من الطائفيين، وشعب سوريا ليس طائفيا ولا يريد الطائفية، ولكن الطائفيين هم الذين يهجمون عليه اليوم ويغزونه اليوم. ولذلك فإن شعب سوريا اليوم يعاقب، إن شعب سوريا وبلد سوريا يدمر من طرفه إلى طرفه يحرق. Apa yang berlaku di Syria sekarang adalah akibat daripada mereka diperintah, mereka ditindas oleh pemerintah yang cukup kejam dan cukup zalim. Lama lah, bukan yang baru ni lah, daripada pok dia lagi. Jadi rakyat bangun, rakyat bangkit untuk menyatakan kepada pemerintah cukuplah, penatlah, cukuplah penyiksaan, penindasan, kezaliman, dipenjara sebagainya kepada kami. Dan akibat daripada kebangkitan umat Islam Syria untuk menuntut hak mereka, untuk menuntut keadilan, mereka diperangi bukan sahaja oleh kerajaan yang ada, bahkan disokong dan dibantu oleh puak-puak Syiah, puak-puak yang daripada Iran, daripada Lebanon, untuk menghancurkan dan membinasakan dan memusnahkan umat Islam di Syria. ولذلك اليوم يغزوننا يغزون سوريا اليوم يدخلون إلى سوريا يذبحون الناس بالسكاكين ويدمرون المدن ويحرقون المزارع والبيوت يقصفون بالطائرات وبالدبابات وبالصواريخ ويلقون البراميل المتفجرة حتى صار عندنا 100,000 شهيد. تصوروا 100,000 شهيد خلال عامين من حكم هذا النظام. عندنا 4 مليون مهاجر داخل سوريا تركوا بيوتهم تركوا منازلهم لأنها مظلمة أو لأنهم يخافون من قصف الطائرات. عندنا خارج سوريا الآن أصبح قريب من 2,000,000 مهاجر خارج البلاد تركوا أوطانهم تركوا بلدانهم. الغني فيهم صار فقيرا بحكم هذا. ولذلك ارتكبت مجازر يقشعر منها البدن. أيها الأخوة أيتها الأخوات علينا أن نعرف ما الذي يجري في سوريا لإخواننا في بلاد الشام. علينا أن نفهم المعادلة بشكل صحيح حتى نتعامل معها بشكل صحيح ونقف مع إخواننا المظلومين المقهورين المرهوبين. Sekarang Syria, sampai sekarang, sampai ni malam ni pun diperangi, dizalimi, dibunuh. Mereka masuk ke rumah-rumah orang Syria, bunuh, sebelih hidup-hidup dengan pisau. Dibakar tanaman-tanaman mereka, diruntuhkan rumah-rumah mereka. Dan apa yang berlaku di Syria cukup teruk yang saya nak guna bahasa lain saya pun tak tahu. Yang paling penting apa yang berlaku di Syria cukup teruk sehingga kan pelarian maksudnya orang-orang Syria dah tak takut, tak boleh hidup lah dalam Syria sehingga kan orang Syria yang meninggalkan Syria yang tinggal di luar tadi lebih kurang 2 juta orang. 2 juta orang dan yang terbunuh syahid 100 ribu orang dah sampai lagi dalam masa 2 tahun. Cuba bayangkan ramai macam tu yang lari tinggal ke Syria, 2 juta orang yang terbunuh syahid 100 ribu orang. Kita kena faham betul-betul apa yang berlaku di Syria ni. Jika kita faham betul-betul apa yang berlaku di Syria, barulah kita boleh mengambil tindakan dan barulah kita boleh tahu apa yang kita nak kena buat. Kalau tak tahu apa yang berlaku, kita tak tahu lah nak buat apa. Haulal mujrimun la yuma'una shaykhan kabira wala tiflan saghira wala imra'a alaful atfal shuhada alaful nisa شهيدات آلاف الشيوخ الكبار في السن شهداء لأن هؤلاء إما أن يقصفوا بالطائرات هكذا هذه المدينة أو هذه القرية كاملة بمن فيها على رؤوس أصحابها بأطفالها بنسائها بشيوخها أو أنهم يدخلونها نحن نسميهم في سوريا الشبيحة المجرمون هؤلاء العصابات المجرمة التي يغذيها النظام الحاكم العصابة يدخلون يا أيها الإخوة إلى مدينة أو إلى قرية بمساعدة الطائرات التي تقصف أولا والمدفعية ثم يدخلون بعد ذلك إلى هذه القرية أو المدينة الصغيرة يفعلون العاجل. وأضرب لكم مثلا واحدا ما جرى في الحولة. الشيخ نحن نغمركم أبا يملكوا في سوريا dia tak kira orang tua ke tua umur tak tua lah, perempuan ke budak kecil ke, semua dia satu, semua dia bunuh. Dah ribuan kanak-kanak, ribuan wanita, ribuan orang tua yang telah terbunuh sebab dia hantar baik dengan kapal terbang dengan jet. Lepas tak pun tak kisah apa yang ada dalam tu semua mati. Dan dia nak buat contoh, satu contoh, selepas dah bom jatuh, lepas tu baru tentera-tentera dia lah yang pemerintah Bashar masuk ke dalam orang kata apa, bandar ataupun kawasan yang telah di bom tadi tu. Dia nak buat contoh, wadrib lakum mathalan di مدينة صغيرة اسمها الحولة تابعة لمحافظة حمص. محافظة حمص هذه يسميها السوريون محافظة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، لأن في هذه المدينة دفن خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول. ولذلك هذه الأيام، بالذات هذه الأيام الماضية الثلاثة والأربعة وإلى اليوم، هذه المدينة الطيبة أهلها طيبون، علماؤها طيبون، يذبحونهم هذه الأيام ذبحا، والله ذبح النعاج، ذبح الشياه، ذبح الدجاج، وليسوا دجاجا بل هم رجال أبطال صامدون ثابتون. هذه المدينة الصغيرة الحولة في يوم من الأيام طبعا قصفوا بالطائرات، قصفوا بالمدفعية، ثم دخل الشبيحة، هم العصابات تابعة للنظام، يطلقونهم إلى هذه المدينة يدخلونها. ماذا صنعوا؟ ماذا عملوا بإخواننا وأخواتنا في ذلك البلد الميمون، بلد خالد بن الوليد رضي الله تعالى؟ ذبحوا الأطفال والله في حضن أمهاتهم، يربطون المرأة هكذا ويذبحون ولدها أمامها، يربطون الأولاد ويأتون بالأم يذبحونها أمام الأولاد، وبالسكاكين وبالفؤوس. وصارت جريمة منكرة، أكثر من 100 شهيد في ليلة واحدة، وأكثر من 300 جريح في ليلة واحدة، وهذا طبعا تكرر في كثير من القرى وكثير من المدن. الحولة، الله أكبر، الله أكبر. Nak terjemah pun tak sanggup katanya. Ni yang contoh yang Syekh bawa, contoh yang baru ni, yang baru, baru 2-3 hari ni berlaku di satu bandar yang nama bandar Hula. Dia dalam negeri Hula tu, satu bandar dalam negeri macam Penang ni, nama Hin. Bandar tu bandar yang dikebumikan jasad Khalid bin Walid. Jadi dia terkenal dengan bandar Khalid bin Walid lah. Khalid bin Walid dikebumikan di bandar Hula ni. Selepas mereka bom bandar tu, jadi yang terbawa samping-samping jahat-jahat ni, mafia tu kan, masuk dalam rumah-rumah ni, sembelih. Sembelih orang. Kira hak panah tak mati tu dia cari lah. Hak mati dengan bom tadi kira okey lagi lah. Sembelih macam sembelih lembu, macam sembelih kambing, macam sembelih ayam. Mereka bukan lembu kambing ayam. Ada yang pakai kapok yang lebih teruk. Mereka buat benda yang tak masuk akal. Bukan perbuatan orang lah. Saya rasa tak layak lah panggil mereka ni orang. Contoh mak yang duk menyusu anak tu. Mak yang menyusu anak tu, anak tu mereka ambil, mak tu mereka ikat, mereka sembelih anak tu depan mak. Kalau ada budak-budak kecil, mereka ikat budak-budak kecil, mereka ambil mak, mereka sembelih mak depan anak-anak. Itu yang mereka buat. Ni apa yang berlaku yang baru ni, baru. Dan bukan di situ je lah, ni dia bawa contoh tempat tu, semua tempat daripada hujung ke hujung Syria ni, itulah yang berlaku. Bunuh. اليوم جاءتنا الاخبار من حمص، تقول الاخبار بان العصابه في سوريا اليوم تحرق مسجد خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد الصحابي الجليل رضي الله تبارك وهو في قبره يقول كأني به من باب التخيل يعني يقول ها أنا ذا سيف الله المسلول ها أنا ذا صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيهدمون مسجدي ويحرقون قبري ويقتلون أبنائي فأين أنتم يا مسلمون أين أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أين أنتم يا أمة القرآن ويفعل بأبناء الصحابة هكذا يا أيها الإخوة وعندنا يعني عائلة كبيرة عشيرة كبيرة يقال لهم بنو خالد بنو خالد يعني ذرية خالد بن الوليد أكثرهم في هذه المدينة مدينة حمص فاليوم أبناء الصحابة يذبحون على أيدي أبناء ابن سبأ في سوريا في بلاد الشام Hari ini, kabar terbaru hari ini yang saya terdapat di bandar Hula tadi lah. Hamas. Ada masjid Khalid bin Walid sebab dibina dekat dengan kubur Khalid bin Walid. Masjid dibom, dimusnahkan, dihancurkan. Begitu juga kubur Khalid bin Walid. Kalau kita nak membayangkan Khalid bin Walid ni hidup lah, dia duduk kat situ. Aku ni Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Aku ni sahabat Nabi SAW. Mereka dah bom masjid aku, mereka dah bom kubur aku, mereka bunuh anak-anak aku. Sebab pada sebuah anak-anak, sebab di bandar tu, di situlah keturunan Khalid bin Walid. Memang silsilah keturunan mereka adalah sampai ke Khalid bin Walid lah, satu kampung, satu bandar lah. Memang Badu Khalid dia panggil ya. Di situ mereka dibunuh dan disebelih. Kalau Khalid bin Walid dia kata anak-anak aku dibunuh, di manakah kamu wahai umat Islam? Kalau nak bayangkan, di mana kita? Al-Khulasa ayuh al-Ikhwa ayatul al-Akhawat fi Suriya al-Yawm ترتكب جريمة عظمى في حق هذا البلد الشام وفي حق أبناء شعب سوريا. هؤلاء العصابة اليوم والله قتلوا خيرة أبناء الشعب السوري من حفاظ كتاب الله تعالى ومن العلماء ومن طلاب العلم وهدموا بيوت الله جل وعلا وسبوا الله تبارك وتعالى وسبوا نبينا عليه الصلاة والسلام ومزقوا المصاحف وداسوا عليها وكانوا يأخذون الإنسان يقولون له قل لا إله إلا بشر ويعذبونه عذابا شديدا إلا أن يسجد لسورة بشر ويقول لا إله إلا بشر ويأبى أبناء الشعب السوري إلا أن يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. Itulah bagaimana keturunan Abdullah bin Sabah membunuh keturunan sahabat. Yang bunuh ni keturunan Abdullah bin Sabah. Siapa dia Abdullah bin Sabah? Yang atas Syiah mereka bunuh ni adalah di kalangan zuriat, di kalangan orang-orang yang terbaik di kalangan penduduk Syam, orang hafal Quran, ulama Syam, orang yang mengaji, orang menuntut ilmu agama. Mereka-mereka ni yang dibunuh. Mereka dipaksa sujud kepada gambar Bashar. Mereka dipaksa sebut tiada Tuhan melainkan Bashar, la ilaha illa Bashar. Tapi orang-orang ni semua tak rela menyebut melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نصنع؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله من أجل إخواننا هؤلاء؟ سؤال مهم. ماذا نصنع؟ ماذا يجب علينا أن نصنع؟ apa kewajipan kita setelah terdengar apa yang berlaku? أفضل العلماء وعلى رأسهم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس هذا الاتحاد الإمام العلامة يوسف القرضاوي قالوا يجب على أمة الإسلام في كل مكان يجب كما يجب عليهم أن يصوموا وأن يصلوا يجب عليهم أن يساندوا شعب سوريا اليوم يجب عليهم أن يقفوا مع شعب سوريا اليوم وجوبا محتما apa kewajiban kita seperti mana yang telah difatwakan oleh kesatuan ulama dunia yang diketuai oleh Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi apa fatwa dia wajib ke atas umat Islam disebut wajib ni maksudnya macam mana kita wajib solat ni nak masuk Ramadan macam mana kita wajib puasa Ramadan dan kewajipan-kewajipan yang lain wajib untuk kita untuk umat Islam di mana saja dalam dunia ni bersama-sama mempertahankan dan menolong membantu umat Islam di Syria wajib yang wajib tadi nak terjemah perkataan wajib hasmi tu wajib yang pasti yang putus pasti tak dapat tidak wa inna insana هكذا يقول العلماء وإن الإنسان المسلم في أي مكان الذي يستطيع أن يقدم شيئا لشعب سوريا ولا يقدم فإنه آثم إثما عظيما ومرتكب جرما مبينا هكذا قال العلماء الفتوى خطيرة يا أيها الأخوة يا أيها الأخوات انتبهوا أيها المسلمون انتبهوا حتى تعرفوا واجبكم تجاه شعب سوريا ini dah jelaskan tadi wajib tu macam mana yang kata wajib tu makna kata dalam fatwa ni kita kena fahamkan betul ni fatwa tuan-tuan muslimin dan muslimat apa implikasi kepada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama tadi iaitu siapa yang ada kemampuan siapa yang ada terat untuk membantu umat Islam di Syria tapi dia tak buat apa-apa dia tak laksanakan apa-apa dia berdosa dan dia telah melakukan suatu jenayah yang besar dosa yang besar لذلك ايها الاخوه ايتها الاخوات نلخص لكم المطلوب منكم كمسلمين في هذا البلد الميمون الطيب المبارك والله اشهد بانني رايت من طيب هذا الشعب الشيء الكثير حتى كنت اقول عن شعب ماليزيا ارى في وجوههم وجوه المهاجرين وأرى قلوبهم قلوب الأنصار. Syekh nak buat satu kesimpulan. Apa kewajipan kita umat Islam, khususnya kita di Malaysia ni terhadap apa yang berlaku di Syria? Karena bagi Syekh, apa yang dia lihat umat Islam di Malaysia ni adalah umat Islam yang baik. Dia selalu sebut sebelum-sebelum ni bahawa umat Islam di Malaysia ni wajah-wajah mereka seperti orang-orang muhajirin dan hati-hati mereka seperti orang-orang ansar. Awalan ayuhal ikhwa yaitu ala khalat natlubu minkum al-du'a. Al-du'a Allah Jalla wa'ala qala du'uni astajib lakum. Wa Nabi alaihi salatu wassalam qala al-du'a huwa al-ibadah. Fala tansaw ikhwanakum, la tansaw akhawatikum, la tansaw sha'ab Suriya al-mankub المظلوم المقهور من أن نرفع أيدينا إلى الله يا رب فرج عن شعب سوريا وأهل سوريا وأهل الشام واخزها به العصابة المجرمة التي ترتكب الجرائم بحق هؤلاء فلا تنسوا هذا أول طلب نريده لا تنسوا إخوانكم من الدعاء ونحن قادمون على رمضان شهر الخير شهر البركة شهر مضاعفة الأجور نفاق جبهة وانا دعاء انا لا سمعت ولا يقول لي yang pertama kali yang kita kena buat ialah doa. Doa lah yang yang orang kata apa, yang paling mudah untuk kita buat. Sebab Allah SWT kata, doa, mintalah pada aku, sungguhnya aku akan memakbulkan doa kamu. Terutamanya, kita dah dekat dah masuk bulan Ramadan ni, kita mintalah, wahai Allah, bantulah umat Islam di Syria. Al-amr al-thani الذي نريده من إخواننا وأخواتنا أن يتبنوا هذه القضية، قضية سوريا، قضية شعب يباد، أمة تحترق، كارثة مصيبة يجب أن نتبناها يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، نشرحها للناس، نوضح هذا الرأي العام العالمي، نقول لإيران، نظام إيران كفى قتلا للشعب السوري، نقول لحزب الله تخرج عصاباتك هذه من سوريا تذبحونهم كأنهم خراف، ونقول للمجتمع الدولي ما هذا الصمت، ما هذا السكوت، ونعلنها يا أيها الإخوة، نعلنها نحن مع سوريا لأن سوريا تناديكم. Yang kedua yang kita perlu buat ialah kita kena bersungguh-sungguh untuk menjelaskan kepada orang ramai, kepada masyarakat tentang apa yang berlaku di Syria. Dan kita kena menyuarakan bantahan kepada Iran, kepada Hizbullah yang bunuh orang-orang Syria ni macam kambing. Kita kena tunjukkan bantahan kita dan juga orang-orang itu solidariti. Mana tak tu kan? Kesetiaan kita, kebersamaan kita bersama umat Islam Syria. لما وقعت المصيبة في البوسنة والهرسك الأمة قامت، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، وهذا حق وهذا واجب، يساندون أهل البوسنة والهرسك. Di mana yang dulu pernah berlaku, apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina, umat Islam alhamdulillah telah menunaikan dan melaksanakan kewajipan mereka تهدئ من نلوم وبنتهم من تنسيبوسنيا. ولما وقع العدوان على غزة من الصهاينة قامت الأمة كلها بالمظاهرات بجمع الأموال، وغزة تستحق هذا وهذا واجب أيضا. Begitu juga apa yang berlaku di Gaza. Umat Islam bangun buat demonstrasi, timpak derma, sedekah kan harta benda wang ringgit kepada Gaza, dan itulah sepatutnya apa yang kita kena buat. Innal jarimah allati tajri fi Suriya al-yawm wallahi ya ayyuhal ikhwa wallahi thumma wallah akhtar wa abshah min alladhi jara fi al-Bosna wal-Hirsik wa afqa' wa ashna' min alladhi jara fi Gaza. Dan apa yang berlaku di Syria ni wahai muslimin, umat Islam, tuan-tuan, perempuan, lebih teruk, lebih jijik, lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Bosnia dengan apa yang berlaku di Gaza. Kullu madinatin fi Suriya tahawalat ila Gaza bal absha'. Semua bandar dalam Syria jadi macam Gaza, bahkan lebih teruk daripada apa yang berlaku di Gaza. في كل محافظة من محافظات سوريا ارتكبت مجازر جماعية أفضل من الذي ارتكبت في البوسنة والهرسك. Apa yang yang berlaku di Syria ni malamnya tak banyak negara. Alhamdulillah kalau Malaysia ni respon okey. Tak banyak respon, tak banyak bantuan dan tak banyak pertolongan yang yang sampai kepada umat Islam di Syria. Akhir maklumat dan istilahkan Muhammad Dr. Khalid Hindawi. يعني حسيتكم إن شاء الله، لكن أقول المطلوب الثالث أن نتبرع بالمال لصالح شعب سوريا، وهذا إن شاء الله سيحدثكم في ثنايا كلامه عنه الدكتور خالد الداوي. بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين يتأخر يا له؟ kita kita berdoa sedekah menerbangkan harta-harta kita, infak, tabarruk semampu yang mungkin dan diserahkan majlis ini kepada tetamu kita yang baru sampai. Tetamu kita yang kedua adalah Dr. Khalid Hassan Tandawi, seorang profesor di universiti. Dia salah seorang anggota kesatuan ulama sedunia. Dan merupakan pembantu khas kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang terutamanya tentang apa permasalahan yang berlaku di Syria. Untuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri keliling merata nak cakap dengan Syria tak mungkinlah. Jadi ini wakil rasmi kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلفت مقدمة yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. فنحن في سرور وحقول وسعادة غامرة لأننا نلتقي في بيت من بيوت الله وفي بلد من بلاد الله اسمه ماليزيا في مدينة ولاية بنين، ومع إخواننا وأخواتنا في الدين والعقيدة، لأن جنسية المسلم عقيدة وليس جنسية المسلم أنه تايلاندي أو مصري أو ماليزي أو سوري أو قطري أو سعودي أو أمريكي. جنسية المسلم عقيدته وإيمانه، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر بقيس الفرتمين. الشيخ ملاحظة رسالة yang cukup gembira dan cukup bahagia dapat bersama-sama kita di dalam salah satu daripada rumah Allah dan salah satu daripada bumi Allah iaitu Malaysia, yang mana kita adalah saudara. Kerana Islam, orang Islam, umat Islam, warga negara dia adalah akidah mereka. kerana akidah mereka sama, warga negara mereka sama. Bukanlah kerana dia orang Malaysia, dia orang Thailand, dia orang Qatar, dia orang Turki dan dia orang mana-mana negara. Tapi warga negara kita adalah akidah kita. ولأن هذه الرابطة الإيمانية هي التي تجمعنا وحدها جئنا إليكم وابتعثنا إخواننا في قيادة جماعة المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين كي نلتقي مع حضراتكم ونشرح لكم ما يحدث في بلادنا في سوريا في بلاد الشام. Di atas-atas ukhuwah inilah, persaudaraan, akidah inilah, maka kami berdua, bukan kami berdua, diutuskan dan dihantar oleh jamaah ikhwan muslimin kepada kita untuk menerangkan, untuk menceritakan apa permasalahan, apa yang berlaku di bumi Syria. الإخوان المسلمون هم الفئة المتقدمة والسباقة دائما في اللقاء بإخوانهم العرب والأعاجم في كل مكان. هل سمعتم أي جماعة سورية ليست من الإسلاميين جاءت إليكم؟ هل سمعتم بأناس ليبراليين أو اشتراكيين أو رأسماليين أو يدعون الديمقراطية والعلمانيين جاءوا إليكم؟ لم يأتي إليكم ولا إلى غيركم إلا الإسلاميون، لأن الإسلاميون يحملون جذوة الإيمان في قلوبهم. فلنبدأ إذا بالحديث عن جذوة الإيمان والغير على هذا الإيمان معكم بالنسبة للقضية السورية. Ikhwan muslimin yang berfaksikan kepada Islam, yang asas dan dasarnya Islam, sebab itulah dia satu-satunya pihak daripada Syria yang pergi keluar ceritakan kepada umat Islam di seluruh dunia tentang apa yang berlaku di Syria. Dia pasti pihak-pihak lain di Syria tak pernah mengumai kat Malaysia cerita apa yang berlaku kat Syria. Sama ada pihak yang memperjuangkan tentang demokrasi, pihak-pihak yang memperjuangkan fahaman-fahaman yang lain, tak ada pun yang main bercakap, main menerangkan kepada umat Islam di seluruh dunia tentang apa yang berlaku di Syria. نحن نعلم جميعا أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ولكننا لماذا نخصص الكلام عن شهر رمضان أكثر من غيره؟ ولماذا يكون شهر رمضان أفضل من 11 شهرا؟ كما كان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أفضل من 11 أخا له، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت في ساجدين. فكذلك القضية السورية لها الخصوصية الخطوة اليوم. لماذا؟ لأن القضية السورية ظاهرية، ولكنها في الحقيقة هي قضية الأمة الإسلامية تماما، لأن المجاهدين في سوريا يدافعون عنكم أنتم المسلمين في ماليزيا، وعن المسلمين في الخليج، وعن المسلمين في أمريكا، وعن المسلمين في كل مكان، لأن جميع أعداء الإسلام في الكرة الأرضية تآمرت على الثورة السورية لأنها قضية الإسلام والمسلمين. Seperti yang kita maklum, bulan-bulan yang ada di sisi Allah ialah 12 bulan. Tapi kenapakah kita mengkhususkan bulan Ramadan untuk menceritakan tentang kelebihan amalan dan sebagainya? Kerana bulan Ramadan banyak kelebihannya dan berbeza berbanding bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan apa yang berlaku sekarang di dunia. Kenapa kita mengkhususkan membincangkan tentang Syria? Kerana ini adalah masalah umat. Ini adalah masalah umat Islam keseluruhannya. Kerana Syria, umat Islam di Syria mewakili umat Islam seluruh dunia untuk mempertahankan salah satu daripada tanah air dan bumi Islam. Jina ilaikum ayuhal akhwa linastathir dhamairakum al-hayya. ضمائركم الإيمانية المستندة إلى العقيدة عند ذلك تكون حية. هذه الضمائر في بلد العرب بلاد العرب والمسلمين أصبحت للأسف الشديد شبه ميتة. هذا الضمير أصبح مطروحا في الضريح وفي القبر كأنه لا روح فيه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين من السلف الصالح كانوا يغارون على الإسلام ولا ينامون الليل ولا يعرفون كيف يسكنون في النهار إذا انتهكت حرمات الله. فكيف يقتل إخوانكم في سوريا من الشيوخ والأطفال والنساء وتهدم عليهم بيوتهم برادمات الصواريخ والدبابات والطائرات وتنتهك أعراض نسائهم كل يوم بل كل ساعة، والمسلمون غافلون تماما غير مشغولين إلا بالطعام والشراب والوظيفة والسياسة والكلام الثالث. جئنا نستسلم فيكم ضمائركم. إن أحد السلف الصالح كان يقول: إذا همني أمر الإسلام وغيرتي غلت علي ولم أستطع تنفيذه، فإنني إذا قمت إلى الحمام وأخذت البول فإنما أبول دما، لا أبول بولا، أبول دما دما دما. لماذا؟ من قهره وحزنه وانشغاله وغيرته عن الإسلام. جئنا لنتفق معكم أن نكون يد واحدة على الغيرة للإسلام والعقيدة. نتحدث في أمر سوريا مع أولادنا مع زوجاتنا مع بناتنا مع جيراننا في وزاراتنا في مصانعنا في مدارسنا في مساجدنا، ننشر في الفيسبوك، ننشر في الانترنت، نتكلم في كل مكان. هذا أقل ما يمكن أن تقدموه أنتم للثورة السورية، رجالا ونساء، شبابا وشوابا، أي فتيات. Tujuan utama kami datang ke Malaysia kerana duka cita sekali keadaan umat Islam di dunia, antara seumpama orang-orang yang jiwanya mati seperti mana mayat dalam kubur mati. Jadi kedatangan mereka ke sini adalah untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa kita seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang tidak dapat tidur malam dan tak tenang duduk waktu siang jika ada mana-mana hak-hak Allah telah dikhianati dan dicemari. Dan apa yang berlaku sekarang di Syria, kemungkinan kita hati-hati kita, jiwa-jiwa kita belum betul-betul hidup sedap, dan kedatangan mereka ialah untuk menghidupkan jiwa-jiwa kita yang mati. أما ما أحدثكم أيها الإخوة والأخوات، هل أحدثكم عن إمام المسجد الذي يقتل في محرابه بالسكين يذبح ذبحا مثل الخروف والنعاس، وخطيب المسجد الذي يرمى وهو على المنبر، وعن 912 مسجد now gone، no مسجد، كله قصر، 912 مسجد، هان 17 كنيسة، 17 كنيسة، 17 كنيسة in Christians، all gone، this ظلم، big ظلم. Apa yang berlaku di Syria Itulah seperti mana yang Syekh yang pertama tadi pun cakap, cukup dahsyat, cukup teruk, sehinggakan masjid, imam-imam masjid disembelih, khatib masjid juga dibunuh seperti mana kita sembelih kambing. Masjid pun dah 900 lebih dah yang musnah, dimusnahkan, dihancurkan. Begitu juga gereja, ada 17 gereja yang telah dimusnahkan. هل أحدثكم عن كثير من الأطفال الذين استشهدوا في سبيل الله؟ 7,500 طفل. 7,000 children, boys, small boy and 500 gone, شهيد. بعضهم قتلوا ذبحا بالسكين, ذبحا بالسكين لأنهم على المذهب الشافعي والمذهب الحنفي, لأنهم من أهل السنة والجماعة. حتى بعض الأطفال الربع عمرهم 3 أشهر 3 months يدوسونهم بأقدامهم, يدوسونهم بأقدامهم. الأولاد يصرخون, أين أبي, أين أمي, أين أخي, أين يبقون؟ لا أحد, كلهم يذهبون. العوائل تنام تحت الشجر, تحت الشجر. ليس البناء من القصف والحرب, ليس الخيمة, والمطر ينزل عليهم. ماذا أحدثكم عن الكفر بالله سبحانه وتعالى, وعن سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعن إجبار الناس أن يقولوا ربنا بشار الأسد؟ أتقبلون هذا في بلد الإسلام, في بلد الشام التي خمدت منه الحضارة الإسلامية؟ Apa yang berlaku di sana, dia nak ceritakan, nak kongsikan kepada kita. 7,500 kanak-kanak telah dibunuh, yang kebanyakan dibunuh dengan cara sebelih. Budak umur 3 bulan, anak kecil umur 3 bulan dipijak, disepak. Rumah pun tak ada, dah runtuh lah, tidur bawah pokok, kemah pun tak ada, hujan, sejuk. Yang budak-budak yang tinggal ni, yang tak mati lagi, mak-pak pun dah tak ada dah, nangis, menjerit, panggil, mana bapak, mana mak. Adakah kita semua rela dan takut membiarkan melihat apa yang berlaku di Syria? Ayuhal ikhwah wal akhawat, أنتم هنا بعيدون عن المركز في كوالالمبور, وبعيدون عن مركز الإعلام في البلاد العربية وغيرها. ربما يدلس عليكم, وربما يلبس عليكم, وربما يغشكم, وقد غشكم بعض من يدعون وينسبون إلى الأحزاب الإسلامية أنهم مع إيران. أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم أن أطفالنا يذبحون بفتاوى إيرانية. أطفالنا يقتلون بسبب تدخل إيران المجرم في الشام, في بلاد الشام. ثم نقول إيران جيدة, كيف جيدة؟ الذين يلعنون أبا بكر وعمر صباح مساء, الذين يرون كفرنا, الذين يفعلون الأفاعيل في سوريا, ثم ربما يدفعون لزيد من الناس أو عمر أو بكر شيئا من المال لساعنا, وهو خائف وهو جبان, فيقول إيران جيدة. لا تصدقوا هذا الكلام. إن إيران وإن حزب الله وحزب الشيطان, ولا أقول حزب الله, هو أول مشترك في قتالنا, وهم المتدخلون الخارجيون في بلادنا. فدفعا للضرر وحفظا للأمانة, حتى نخلعها من رقابنا, نخلعها من رقابنا ونضعها في رقابكم, نقول لكم إيران عبد مجرم بأمر إسرائيل. وأمريكا وروسيا وحزب الله وعراق المالكي عباد وعبيد مجرمون بأمر إسرائيل, كلهم يريدون أن تنتهي الثورة السورية. ولا ولكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون. إخوانكم في الثورة السورية يقدمون انتصارات كل يوم. إنت جو إليه jauh daripada apa yang tempat kita jauhlah daripada Syria, dan kemungkinan besar lagi dah kata Syekh, memang pun berita-berita yang sampai kepada kita, berita-berita yang tidak tepat, berita-berita yang palsu, berita-berita yang telah diolah, telah diubah suai terhadap apa yang berlaku di Syria. Ramai di antara kita mungkin menyangka Iran adalah negara Islam, negara yang baik. Janganlah kita semua percaya dengan berita ataupun cerita yang menunjukkan Iran ni bagus. Sebab mereka lah yang, kerana mereka lah umat Islam di Syria disembelih. Sebegitu juga Hizbullah dengan Hizbu Syaitan, Syekh tak mau sebut Hizbullah, mereka ni lah orang-orang yang masuk ke dalam Syria untuk menghancurkan Syria, menggagalkan saurah revolusi di Syria, seperti mana juga Yahudi Amerika dan orang-orang yang lain, musuh-musuh Allah yang lain. Itulah hakikat Iran. Dia bersumpah dengan nama Allah bahawa itulah sebenarnya hakikat Iran. Jangan kita percaya berita yang mengatakan bahawa Iran ni baik. Ayuh al-ikhwa, akhiran aku lakum, inna Rabbana Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala qala, wa in istansarukum fid din fa'alaykum al-nasr. أي إن نصرتكم لإخوانكم وأخواتكم في الشام واجبة شرعا وطبعا ووضعا وعقلا ونظاما وحركة ومروءة وعادة ومنقبة. كل هذا من باب الواجب وليس من باب النفل. إذا ماذا نفعل؟ أولا لا ننساهم في أدعيتنا في الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم أعجبني كثير من الأئمة في إندونيسيا وحتى في الصين وفي إنجلترا في بريطانيا يقنطون بالدعاء في الخمس صلوات لإخوانهم السوريين في الصباح: صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. في الركعة الأخيرة يرفعون أيديهم ويقنطون ويدعون على الظالمين ويدعون أن ينقذ الله إخوانهم في بلاد الشام. هذا رقم واحد، لأن سلاح الدعاء سلاح فتاك يرتفع إلى السماء. ثانيا سامو جوا seperti pada yang Syekh Amir mengatakan tadi bahwa kewajipan kita sekarang ini ialah membantu umat Islam di Syria dengan doa, terutamanya doa selepas solat-solat lima waktu. Dan Syekh tertarik dengan apa yang dilakukan, dilaksanakan oleh imam-imam, para imam di Indonesia, di China, di China dan di negara di England, yang setiap solat lima waktu mereka akan membaca kunut, mendoakan umat Islam di Syria dan supaya Allah menghancurkan kezaliman yang berlaku di sana. Thania an taqum bi mudaharat wa masirat في هذه الولاية في بنين وفي قدح وكل ما دوره من المدن المحافظات، وأفضل أن تقوم المظاهرات صامتة من دون أي كلام، فقط تمشون في الطرقات وتضعون اللافتات المؤيدة للمجاهدين واللافتات الرافضة للظالمين في سوريا واستذكارا لذبح الشعب السوري فقط، نمشي هكذا 3 ساعات صامتين ثم نرجع. هذا أقوى من الهتافات والصياح. هذا أقوى. أو بعض العمال والموظفين يبقون يوما واحدا في الشهر في بيوتهم لا يخرجون إلى العمل. وعندما يسأل لماذا يقول اعتراض واستنكار على المذابح والمجازر التي تجري لإخواننا في سوريا. Yang kedua, Syekh menganjurkan mencadangkan kepada kita umat Islam di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang, supaya kita menzahirkan protes kita, keluar beramai-ramai dalam perhimpunan aman, demonstrasi lah, ala-ala demonstrasi, keluar ke jalan beramai-ramai, keluar dengan spanduk, tak perlu bising-bising, tak perlu kecoh, demonstrasi senyap dengan spanduk kan, keluar ke jalan selama lebih kurang 3 jam. Dan kalau para yang bekerja ni kemungkinan boleh cadangan beliau, kemungkinan boleh dalam mencadangkan kepada pekerja-pekerja protes boikot tak pergi kerja sehari ya. Kepada yang mampulah, beramai-ramai protes. Jika ditanya kenapa nak tak pakai kerja, kenapa pakai seluruh rumah tak pakai kerja, kata ini sebagai tanda protes sokongan kami terhadap umat Islam di Syria. ثم كل يوم في مثل هذا الموعد كل أخ يرسل إلى أخيه رسالة مسج دعوة إلى سوريا، حضور في المسجد، ذهب إلى كوالالمبور، نظر في الإنترنت، كله من أجل سوريا. إذا لم يستطع في كل يوم في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة، هذا اليوم جمعة يعتبره خاص للمسج والرسائل إلى سوريا. والآن مع تهنئات رمضان يرسلها. Cadangan beliau lagi ialah dengan gunakan handphone. Kita khususkan hari. Kalau lebih bagus setiap hari lah. Ataupun hanya hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita hantar mesej banyak-banyak kepada kawan-kawan, siapa sahaja yang kita kenal, tentang isu Syria. Sebab luaskan. Macam lagi contoh kita nak Ramadan, kita nak hantar tahniah, ucap selamat nak masuk Ramadan. Dan jangan lupa juga hantar mesej pasal Syria. Akhiran, بالنسبة للناحية المالية فإننا نقترح أن تقوم بإيجاد الصلاة في الصالة هكذا صندوق كبير، هذا للرجال وللشباب، يوضع في المسجد مكتوب عليه صندوق سوريا، وصندوق آخر للنساء والأطفال، صندوق النساء والأطفال من أجل سوريا. يوجد أيضا في المسجد حتى توضع فيه الفلوس والأموال لصالح سوريا. هذا ينقسم إلى مشروعين، مشروع رمضان، شهر رمضان الذي يكون في هذا الشهر الفضيل القادم، ثم بعد شهر رمضان تستمر هذه الحصالات، وإخوانكم في إندونيسيا فعلوا ذلك، عندهم هكذا حصالة دائما يوضع فيها فلوس الرجال والنساء والأطفال، كل تخصص ثم تؤخذ وتصرف وترسل إلى إخوانكم. فإن إخوانكم بحاجة حتى إلى رغيف الخبز، حتى إلى رغيف الخبز، حتى إلى الرايس الناشي عندكم الناس، أنتم تأكلون تشربون في العمل والعمال، ولكن إخوانكم في العقيدة من جراء هذا الظلم يعني فاتهم كل شيء. واليوم حمص، مدينة حمص، مدينة خالد بن الوليد رضي الله عنه، محاصرة حصارا شديدا من 4 جهات، والنساء يستغيثن ويصرخن ويبكين. من أجل ماذا؟ من أجل حتى الطعام لا يصل إليهم. فالأمر خطير جدا، أرجو أن تقوموا بهذه الأشياء في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومعاونة ومبادرة مع إخوانكم المسلمين في سوريا ونكاية بهؤلاء الروافض الشيعة الإيرانيين وحزب الله ومن يعومهم، فإنهم يدفعون المال الكثير والكثير والكثير جدا للباطل، فلا علينا إلا أن ندفع بكرم وسخاء للحق ولأهل الحق. نرجو من الله عز وجل أن يجمعنا بكم في مرة قادمة، وأن نلقاكم على خير، وأن تزورونا إن شاء الله في سوريا، وتصلوا معنا في الجامع الأموي بعد تحرير بلاد الشام من هؤلاء الطغاة المجرمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir, Syekh mencadangkan supaya masjid-masjid buat peti. Itu macam peti tu kan. Itu ada dalam peti. Ada sebut. Di setiap masjid diletakkan peti-peti untuk rumah Syria. Di mana di Indonesia, mereka dah buat letak setiap masjid, letak yang kekal, letak kalau boleh sepanjang Ramadan dan lepas Ramadan itu kotak-kotak ataupun peti-peti untuk derma kepada Syria. Sebabnya apa ni, mereka memang terlalu perlukan apa ni kepada infak, pertolongan kita, terutamanya segi makanan. Makan tak ada. Syekh sebut kita kat sini elok makan, buang minum, makan nasi hari-hari. Mereka kat sana nak makan roti pun tak ada. Macam hari ni, macam tadi Syekh ambil pun tadi, dekat bandar Halim, dekat wilayah Syekh, tempat Khalid bin Walid, lagi teruk lah hari ni jadi. Yang mana yang masih hidup, tak apa, teruk lah. Nak makan tak ada. Para wanita duduk berjerit, kami ni nak makan, tak ada makanan. Dan tak patutnya lah orang lain tak boleh makan, kita boleh makan sedap. Orang lain tak boleh tidur, kita lena sedap. Dan inilah apa yang sepatutnya kita buat. Sebab kumpulan-kumpulan yang besar, Hezbollah, Iran dan sebagainya, semuanya boleh bekerjasama, keluar duit untuk perkara batil. Takkanlah kita tak boleh bekerjasama, keluar duit untuk menolong saudara seakidah kita di sana. Dan beliau mendoakan mudah-mudahan muslimin muslimat di Malaysia ni, kita jarang kalau ada orang-orang kita sebut amin. Untuk iman orang pun kita diam, kata amin kan. Hari ni saya nak suruh muslimin muslimat kita kata amin. Mungkin tak faham pun dia doa. Untuk iman kita doa pun kita tak faham kan. Doa supaya kita dapat jumpa lagi, supaya kita semua boleh pula lepas ni pergi ke Syria, mayang sama-sama dengan ibu dekat masjid di Syria. Mudah-mudahan pertemuan kita diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Ya ikhwani, faqat udzakkirukum faqat nasir. Yani ان العلماء علماء الاسلام يقولون من الادب ومن الأفضلية أن يقدم الإنسان قبل رمضان صدقة، قبل رمضان يقدم صدقته، يكون إن شاء الله أيضا مضاعفة الأجر، وأنه يجوز أن يقدم زكاته قبل رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعمه العباس أن يؤدي زكاته قبل رمضان، فعند الحاجة تلح الآن في سوريا، واجب تقديم الزكاة والصدقة حتى قبل رمضان. ولذا أقول لكم في مسجد الكبير في شهر عام في كوالالمبور، عدد من النساء تبرعن بعقراطهن، عقراط الذهب تبرعن، وبأساورهن، ورمينا هكذا كما رمينا الصحابيات، رمت الصحابيات في ثوب بلال رضي الله عنه لما راقبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن إن شاء الله الآن كل من له صدقة ومعه أي شيء ولو كان قليلا فيه بركة كثيرة إن شاء الله يضع في الصلاوية حتى ستكون عالية يجمع هذا بعد ذلك ويكون لكم الحج والمضاعة قبل رمضان، فكيف في رمضان سيكون خير كبير جدا. Ini ingatkan, tidak ada masalah untuk kita menyegerakan infak, derma, sedekah, zakat, apa saja. Tak payah tunggu Ramadan. Sebelum Ramadan pun pahala banyak. Memang Ramadan pahala lagi banyak, kita sedekahkan. Sebabnya apa? Mereka datang sendiri dan mereka bawa balik sendiri duit tu. Tuan-tuan tak perlu risau lepas ni derma duit ni pergi mana. Mereka sendiri yang bawa balik duit tu. Dan mudah-mudahan kita sebab ulama pun memang menganjurkan untuk kita banyakkan sedekah, banyakkan infak sebelum Ramadan. Sebab apa ni, Syekh kata dekat Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam, wanita-wanita pun sedekah kan, anting-anting, gelang, semua-semua kan, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabiat di zaman Rasulullah SAW. Infak, benda ni bukan sunat lagi dah disebutkan bahawa ia adalah wajib. Terpenuhkan tabung-tabung yang ada nanti insyaAllah. Beberapa dua syair, syair bahasa Arab lah, disuruh betul betul stat lelaki perempuan betul stat. Satunya syair tentang Syam, tentang Syria, dan satunya syair berapa baik ni, 21 3 tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni satu lagi, siapa yang inginkan pun boleh nak ambil buku stat di bahasa Arab kan? Semua artikel, tulisan-tulisan tentang apa yang berlaku di Syria. Yang semenjak 2 tahun ni memang tulisan dan karangan Syekh Dr. Khalid Hassan Hamdawi. Dia sendiri boleh jumpa dengan saya kalau siapa nak ambil foto stat ni. Satu je lah dia bagi foto stat. Ini lagi banyak tulisan-tulisan tentang apa yang berlaku di Syria. Tinggal nak buat kan. Allahuakbar. Kita dah kedua-dua pertama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Dan Syekh suruh doa tapi dalam bahasa Melayu, orang boleh amin, orang faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria. Allahumma ansur ikhwanana fi Syria. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami umat Islam di Malaysia agar kami berkemampuan untuk membantu saudara-saudara seagama kami di Syria. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami umat-umat Islam di seluruh dunia agar mampu bangun dan bangkit membantu umat Islam di Syria. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah para kezaliman yang melakukan kezaliman di Syria, dan hancurkanlah segala perancangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami hamba-hambamu yang lemah memohon kepada kamu agar kami diampunkan dosa-dosa kami yang alfa, yang leka, yang cuai, yang lalai terhadap saudara-saudara kami di Syria. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sebahagian tak dapat tun derma tak sampai kepada saya. Beli tun semua tak sampai, boleh ada dua tun besar di sana, boleh masukkan di sana. Lepas sembahyang isyak pun boleh. Sebelah muslimin ada satu, sebelah muslimin ada satu. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن قصر الصفوف من إقامة الصلاة دروس ذات ربع الأنصاف.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين عبدوا ويهداهم سبيلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحينا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وحفظك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والفرقان والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صلاتنا تاما واغفر لنا ذنوبنا عاما ولا تعذبنا يوم القيامة الله منكم.